خزان الماء لا يسمى إناء. معنى يا إخواني بسفلة كبيرة لا تسمى إناء، كل ما يصدق عليه إناء مثل هذا، مثل الصحفة الجفنة التي أكل فيها يشرب الناس فيها ثم إلى ذلك. فطهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. قال في القاموس، القاموس إيه؟ المحيط. تتصحفش علينا بقى يقول الفانوس المحيط، مثل واحد أبوه ترك له إيه؟ ترك له ترك، كان ترك هذه كتب كبيرة من القاموس، فمجى بالسوق يدلل عليه، من يشتري الفانوس المحيط؟ من يشتري الفانوس المحيط؟ معنا أو القاموس المخير، ما تصحف كده، ما تصحف كده. فنحن نسأل الله أن نقرأ صواب القاموس المحيط الفيروز بادي. الفيروز بادي هذا للمشايخ ابن حجر العسقلاني، من علماء وبلغاء وفصحاء اليمن، ممن ارتحل إليه ابن حجر. معنى يا إخوان القاموس ولغ الكلب، ولغ الكلب في الإناء وفي الشراب يلغ كيهب يهب وهبا يهب ولغا يهب معنى ويهب كوارث يارث يارث أصلا يارث يورث يرث يورث يارث بالألف فوجل ياجل أصلا وجل ياجل الألف هذه يارث ياجل مقلوب عن الواو يورث يوجل أو يوجل على إخوان يارث كوارث يورث خلق يورث يارث طب ووجل يوجل واجل أو ياجل ياجل ياجل بارك الله فيكم بفتح اللام يا لغ يا رث يا جن. إذن الألف مقروب عن إيه؟ عنوى أصلها يولغ يا لغ. قال ما فيه بأطراف لسانه، هذه من خاصية السباع والكلاب والقطط يشربون بمد اللسان كأنه أنبوب يشرب، معنى يخلق الله ما يشاء. انت ترون الابرص الوزغ معه لسان بطل كده يعملوا بس كده، ياخذ الفراش ياخذ الجنادل بس يستعملوا كده يعملوا يمد مسكين يرمي رمي كان لسانه مطل داخل ويخرج يلقط لقط يخرج الله مشى. قال طيب باطراف لسانه او ادخل لسانه فيه تحرك. طيب هذا يا اخوه في شراب سائل الماء، طيب هنعمل ايه في الطعام الجميل؟ الان صح جابنا فيها طعام جميل. رز مثلا فيها طمر مثلا ها في اي طعام جميل. طيب الطعام الجميل انا اعطيله حكم ايه؟ الفأرة اذا وقعت في السابق معنا. الان الطعام هذا هو المشكلة في الشراب في الماء، المشكلة في الماء هو التطهير فيه يكون هذا الكافية دهين سبع مرات بالماء واحدة بالطرة، وسيأتي الكلام متى تكون واحدة بالطرة. لكن فرضنا إذا كان جامدا خلاص ما حوله نأخذ هذا الذي ولغ فيه لحساه نرميه والباطي طالب يكل. طيب الولوغ نفسه اللعاب ما وصلش الإناء خلاص ما يحتاجش إلى التطهير معنا. إذا المسألة في المائعات سواء قال فحرق يحرك لسانه ويشرب أن يغسله أي الإناء سبع مرات كلاهن بالتراب فيه يبدو أن نجاسة لعاب الكلب مغلظة. والله هل نجاسة لعاب الخنزير كذلك؟ الجواب لا. على الراجح معنا يا اخوان تطهر كما تطهر النجاسات، اما لعاب الكلب فشيء زائد ومغلظ. سبع مرات واولاهن بالتراب على الراجح الصحيح، ومعنى فليعفروا الثامنه بالتراب، فليعفروا الثامنه بالتراب. ولماذا احنا اخذنا الاولى؟ يعني روايه الاولى اكثر من روايه روى الاولى، وهي في الصحيحين اللي يرجح الثامنه. عفروا الثامنه، لو جعلنا الثامنه هي التراب لاحتجنا الى غسله تاسعه، وهذا فيه بعد عن النص، لان النص حصلها في السبعه معنى يا اخوان، وايضا فيه اتلاف الماء وعلى المحافظه على الماء. طيب قال سبع مرات اولاهن بالتراب، اخرجه مسلم. طبعا يا اخوه هذا الكلب يقتنى في البيت ليه؟ للحاجه، للحاجه، ليس للفرجة والمفاخرة وكونه جميل كما يفعل بعض الناس. اتفق العلماء على أن الكلب لو اقتني لغير غرض، لغير حاجة، بس للمفاخرة، لكونه جميل، للتزين بهذا الكلب، فإن هذا محرم بالإجماع. معنى؟ ومن اقتنى كلبا غير كلب السمك أو ماشية أو حراسة أو زرع فإنه ينقص من أجره في غرطان. طب احنا محصلين في اليوم غرطين عشان نضيعهم؟ نحن بالغصب بنسارع بنصارع أنفسنا، بنجاهد أنفسنا عشان حسنة أو حسنتين، فكيف لهذه العطور؟ كل رجل فتن بهذا الشيء تجد معه كلمة، إما كلبا أسود، إما كلبا أبيض، إما كذا، إما كذا، وصار الكلب أغلى من الآدمي في هذه الأيام بألف وألف وخمسمائة وألفين، والمصائب طويلة عريضة. معنى؟ وهذه من فتن العصر. فهنا قال سبع مرات لهن بالقرآن، أخرجه مسلم، وفي لفظ له فليريق، أي الماء، كلمة فليريق هي متكلم فيها. في صحيح مسلم لكن لم يرويها من الرواة عن الأعمش إلا علي بن مسلم، وهو ثقة لكن تفرد بها دون الرواية الأخرى، وهي من ناحية الإسناد وناحية الحديثية ضعيفة، لكن من ناحية الفقهية معناها صحيح. صحيح لأنك لا تستطيع أن تطهر الإناء إلا بإراقة هذا الشيء، إما بإراقته وعدم الاستفادة منه، وإما بإراقة لتخلية الإناء منه، إما هذه وإما هذه. قال فليرق الماء الذي ولغ فيه، الولوغ قلنا هو إيه؟ اللعق واللحس، تحريك اللسان في المائعات. وللترمذي اخرى اي السبع، وهذه فيها كلام اخرهن ضعيف، اي السبع او اولاهن بالتراب، دل الحديث على احكام اولها نجاسه فم الكلب، بل الراجح ان الكلب نجس يكاد يكون على هذا الاجماع الا ما كان من مذهب الامام مالك وداود الظاهري والزهري. تعالى يا اخوان، ولذلك شنعوا على الامام مالك لانه قال ايه يروى عنه يعني في مذهبه ان جميع الحيوانات طاهره ماكوله الا اربعه معروفه، وذكر منها الفهد والاسد والنمر والذئب. طب والكلب فين؟ ما ذكرش، ما نصش عليه، ولذلك شنعوا الامام مالك في الابيات المعروفه التي ذكرناها من قبل، وهي اولها ان يسالوا عن مذهبي لم ابح به كتمانه لي اسلم، فان حنفيا قلت قالوا بانني ابيح

ها ولهن واخرهن متفرده لا توجد في شيء من كتب الحديث المسند. فهل اترك ما ليس له اسناد لما في الصحيحين والامه تلقتهما بالقبول الا الاحرف اليسيره؟ لا. قال وروايه السابعه بالتراب اختلف فيها فلا تقام روايه اولاهن بالتراب وروايه احداهن بالحاء والثاني والملتين ليست في الامهات بل رواه البزار فعلى صحتها فهي مطلقه يجب حملها على المقيم حتى لو صح. وروايه اولاهن او اخراهن بالتخيير ان كان ذلك من الراوي فهو شك منه فيرجع الى الترجيح. ما هو الراجح؟ اولاهن بالتراب لان كثرت الروايه لها وكونها جاءت في الصحيح. وروايه اولاهن ارجح وان كان من كلامه صلى الله عليه وسلم فهو تخيير منه صلى الله عليه وسلم ويرجع الى ترجيح اولاهن لثبوتها فقط عند الشيخين وكثره الرواه لها كما عرفت. وقوله اناء احدكم الاضافه ملغاه يعني اي اناء يقصد ان يقول اي اناء وقع فيه هذا الامر والغى فيه الكلب كيفيه التطهير بهذه الكيفيه التي بينها النبي عليه الصلاه والسلام. ما يشترط ان يكون ملكك الاناء ما يشترط احدكم تفيد الملكيه. قال الاضافه والغاء هنا لان حكم الطهاره والنجاسه لا يتوقف على ملكه الاناء وكذا قوله فليغسله لا يتوقف على ان يكون مالك الاناء والغسل. وقوله وفي لفظ فليرق هي من الفاظ روايه مسلم وهي امر باراقه الماء الذي ولغ في الكلب او الطعام وهي من اقوى الادله على النجاسه. اذا المراق اسم من يكون كذا عندكم عام سم طرق الله إذا المراق هكذا عام صبوع عام عام من عام من عام من أن يكون ماء أيضا أنهل أو طعاما فلو كان طاهرا لم يؤمر بإراقته كما عرف إلا أنه نقل المصنف في فتح الباب عدم صحة هذا اللفظ عن الحفاظ. وقلنا الذي تفرد به علينا مسلم وهي وإن كانت من ناحية الحديثية ضعيفة إلا أنها من ناحية الفقهية صحيحة مع نصر. وقال ابن عبد الله لم ينقل أحد من الحفاظ من أصحاب الأعمس. وقال ابن مندى لا تعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام بوجه من الوجه. نعم أهمل المصنف. ما المصنف؟ عند عبد الوهاب ابن حزر تمام أهمل صاحب بلوغ صاحب الحلبان. نعم أهمل المصنف ذكر الغسل الثامنة وقد ثبت عند مسلم وعفره الثامنة بالتراب. قال ابن بطيط العيد إنه قال بها الحسن البصري ولم يقل بها غيره ولعل المراد بذلك من المتقدمين. والحديث قوي فيه الحديث في صحيح مسلم لا مطعن في صحته لكن بقينا الإشكال في فقه هذه الكلمة. قال والحديث قوي فيه ولم يقل بها ومن لم يقل بها احتاج إلى تأويله بوجه في استقراء. الوجه المستقرى اللي ذكروه في الحقيقة لا غبار عليه. قلت والوجه المستقرى أي المستقرى في تأويله ذكره النووي. ما اسمه النووي؟ يحيى بن شرف النووي أبو زكريا شرف الدين أو محي الدين محي الدين أبو زكريا شرف يحيى بن شرف الدين النووي. طيب قال فقال المراد اغسلوه سبعة واحدة منهن بالتراب مع الماء فكان التراب قائم مقام غسلة فسمي ثامنة. ومثل قال الدمير في شرح المثال لا بأس بهذا التأويل لرجحان رواية أولاهن. معنا يا إخوان نضطر إلى مثل هذا التأويل ولا حرج فيه للرواية الثابتة الصحيحة. قال وزاد أنه أطلق الغسل على التعفير مجازا. قلت لا يقبل أن إهمال المصنف لذكرها وتأويل من قال إخراجها